رجل مات عن أخ مسلم حر تقي من أمه وأبيه، وله زوجة لها أيها الحبر أخ خالص بلا تمويه، فحوت فرضها وحاز أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه، فاشفنا بالجواب عما سألنا، فهو نص لا خلف يوجد فيه. فلما قرأت شعرها ولمحت سرها قلت له: على الخبير بها سقطت، وعند ابن بجدتها حططت، إلا أني مضطرم الأحشاء، مضطر إلى العشاء، فأكرم مثواي ثم استمع فتواي. فقال: لقد أنصفت في الاشتراط وتجافيت عن الاشتطاط، فصر معي إلى مربعي لتظفر بما تبتغي وتنقلب كما ينبغي. فصاحبته إلى ذراه كما حكم الله، فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهن من بيت العنكبوت، إلا أنه جبر ضيق ربعه بتوسعة ذرعه، فحكمني في القرى ومطايب ما يشترى، فقلت أريد أزهى راكب على أشهى مركوب، وأنفع صاحب مع أضر مصحوب. فأفكر ساعة طويلة ثم قال: لعلك تعني بنت نخيلة مع لباء سخيلة. فقلت: إياهما عنيت ولأجلهما تعنيت. فنهض نشيطا ثم ربض مستشيطا وقال: اعلم أصلحك الله أن الصدق نباها والكذب عاها، فلا يحملنك الجوع الذي هو شعار الأنبياء وحلية الأولياء على أن تلحق بمن مان وتتخلق بالخلق الذي يجانب الإيمان، فقد تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وتأبى الدنية ولو اضطرت إليها، ثم إني لست لك بزبون ولا أغضي على صفقة مغبون، وها أنا قد أنذرتك قبل أن ينهتك الستر وينعقد بيننا الوتر، فلا تلغي تدبر الإنذار وحذار من المكاذبة حذار. فقلت له: والذي حرم أكل الربا وأحل أكل اللبا، ما فهت بزور ولا دليتك بغرور، وستخبر حقيقة الأمر وتحمد بذل اللبا والتمر. فهش هشاشة المصدوق وانطلق مغذا إلى السوق، فما كان بأسرع من أن أقبل بهما يدلح ووجهه يكلح، فوضعهما لدي وضع الممتن علي وقال: اضرب الجيش بالجيش تحظى بلذة العيش. فحسرت عن ساعد النهم وحملت حملة الفيل الملتهم، وهو يلحظني كما يلحظ الحنق ويود من الغيظ لو أختنق، حتى إذا هلقمت النوعين وغادرتهما أثرا بعد عين، أقردت حيرة في إضلال البيات وفكرة في جواب الأبيات، فما لبث أن قام وأحضر الدوات والأقلام وقال: قد ملأت الجراب فأملي الجواب، وإلا فتهيأ إن أكلت لاغترام ما أكلت. فقلت له: ما عندي إلا التحقيق، فاكتب الجواب وبالله التوفيق. قل لمن يلغز المسائل إني كاشف سرها الذي تخفيه، إن ذا الميت الذي قدم الشرع أخا إرسه على ابن أبيه، رجل زوج ابنه عن رضاه بحمات له ولا غرو فيه، ثم مات ابنه وقد علقت منه، فجاءت بابن يسر ذويه، فهو ابن ابنه بغير مراء، وأخو إرسه بلا تمويه، وابن الابن الصريح أدنى إلى الجد وأولى بإرثه من أخيه، فلذا حين مات أوجب للزوجة ثمن التراث تستوفيه، وحوى ابن ابنه الذي هو في الأصل أخوها من أمها باقيه، وتخلى الأخ الشقيق من الإرث، وقلنا: يكفيك أن تبكيه، هاك مني الفتية التي يحتذيها كل قاض يقضي وكل فقيه. فلما أثبت الجواب واستثبت منه الصواب قال لي: أهلك والليل فشمر الذيل وبادر السيل. فقلت: إني بدار غربة وفي إيوائي أفضل قربة، لا سيما وقد أغدف جنح الظلام وسبح الرعد في الغمام. فقال: أغرب عافاك الله إلى حيث شئت، ولا تطمع في أن تبيت. فقلت: ولم ذاك مع خلو ذراك؟ فقال: لأني أنعمت النظر في التقامك ما حضر، حتى لم تبقي ولم تذر، فرأيتك لا تنظر في مصلحتك ولا تراعي حفظ صحتك، ومن أمعن فيما أمعنت وتبطن ما تبطنت لم يخلص من كظة مدنفة أو هيضة متلفة، فدعني بالله كفافا واخرج عني ما دمت معافى، فوالذي يحيي ويميت ما لك عندي مبيت. فلما سمعت أليته وبلوت بليته خرجت من بيته بالرغم وتزود الغم، تجودني السماء وتخبط بي الظلماء وتنبحني الكلاب وتتقاذف بي الأبواب، حتى ساقني إليك لطف القضاء فشكرا ليده البيضاء. فقلت له: أحبب بلقائك المتاح إلى قلبي المرتاح. ثم أخذ يفتن بحكاياته ويشمط مضحكاته بمبكياته إلى أن عطس أنف الصباح وهتف داعي الفلاح، فتأهب لإجابة الداعي ثم عطف إلى وداعي، فعقته عن الانبعاث وقلت: الضيافة ثلاث. فناشد وحرج ثم أما المخرج وأنشد إذ عرج: لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، فاجتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه. فودعته بقلب دام القرح، ووددت لو أن ليلتي بطيئة الصبح.